السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، فكيف أحوال الشباب بداية؟ كيف حالكم وحال قلوبكم مع الله؟ ثم هل الأمور سليمة نستمر ولا في مشاكل في الصوت؟ طيب، جزاكم الله خيرا. تجين بس الناس ايه؟ طيب، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين ناخد الكلمة اللي احنا قلناها دي عشان نبدأ بها الدرس. وأنا أسأل نفسي وأسألكم سؤالا، وأريد منكم إجابة ولو مختصرة، ولو حتى يعني كلمتين، يعني حاجة بسيطة جدا. كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ الصحابي كان يلقى أخاه فيقول له: كيف حال قلبك؟ فيعني احنا محتاجين حد يسألنا السؤال ده. والله كل شوية حد يجي يقول لك: كيف حال قلبك مع الله؟ المشكلة الكبيرة، وأنا عارف إن الناس هتجاوب الإجابات دي، أنا عارف، يعني الناس بتقول بين استقامة وفتور، قلوب ملهية، نجاهد. الحمد لله، هناك من قال: قلبي معلق. نسأل الله أن يجعل قلوبنا معلقة. ولكن الكثرة الكاثرة بين القسوة واللين، بين تقصير منهكة جدا، بين خوف وأمن، القلوب بيضة. يا الله يا الله، القلوب بيضة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. إخواني وأحبتي، يا شباب ويا بنات، السؤال الذي يلي ذلك: هل نستطيع أن نقابل الله عز وجل بهذه القلوب؟ هل تستطيع الآن، وهل تستطيعين الآن إذا مت على هذه الحالة التي أنت عليه، التي أنت عليها، والتي أنت عليها، هل تستطيع أن تقابل الله عز وجل؟ طيب، إلى متى يظل هذا التقصير وهذا التشتت؟ لماذا لا يتخذ الملتزمون والملتزمات خطوات جادة في طريق تطهير القلب؟ لماذا لا يتخذ الملتزمون والملتزمات خطوات حازمة وصارمة في طريق تطهير القلب؟ لماذا لا نقطع العلائق بكل شيء يؤخرنا عن الله؟ سليمان لما أخره عن الله عز وجل شيء وهو في ظاهره طاعة، سبحان الله، يعني في ظاهره طاعة، خير تجاهد في سبيل الله. سليمان قال: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فيعني كيف بعد أن فعل سليمان ما فعل، وقطع عراقبها وقطع رؤوسها ومسح أعناقها، كيف الإنسان لا يكون حازما في كل شيء يؤثره عن الله؟ هذا الهاتف لطالما أخرني عن الله. بعض إخواننا لطالما أخرونا عن الله، وبعض أخواتنا لمن كان يعني من الأخوات، أخواتهم يؤخرونهم أحيانا، أصدقاء زميلاتهم أصدقاؤهم. أقول هذا بعد منظر شاهدته اليوم، وأريد أن أشارككموه، وهو امرأة ممن أعلم، وهذه البنت تصغرني سنا، وكانت في فترة من الفترات يعني أمام عيني كبيرة القدر، وهي أصغر مني، لأني في أول التزامي منذ التزمت من سنين، منذ ما يقرب من 10 سنوات أو يزيد، كانت هذه البنت ختمت القرآن وهي في 5 ابتدائي، ثم هذه البنت كانت يعني أصرت على أبيها وأمها بالنقاب، ثم كان يرفضان، وهذه البنت كانت متزيية بالخمار، تلبس الخمار، ويعني كان لباسها ساترا، فيعني رأيت اليوم حالها، وأنا يعني متابع لها منذ يعني فترة، وبيني وبينها صلة قرابة يعني، فيعني أنا حزنت جدا، والله العظيم حزنت جدا، وللأسف أرى ذلك في أخوات كثيرات في الفترة الأخيرة. انحدرنا من الستر الكامل والحشمة الكاملة إلى إنزال الصور على السوشيال ميديا، على صورة شخصية على الواتس وعلى تليجرام، ثم على الفيسبوك، ثم أصبح لنا إنستغرام. هذا الخمار ابتدأ يلبس عليه ألوان زاهية، ثم بعد الألوان الزاهية ابتدأت الصور تجمل بالفلاتر وغير ذلك، ثم ابتدأ هذا الخمار يقصر، حتى أصبحنا الآن هذا الخمار أصبح طرحة قصيرة تكاد تغطي العنق، ثم شيء من الشعر ظاهر. أي انتكاس وأي انحدار، والله العظيم لو يعني لم يكن هم الإنسان في هذه الدنيا إلا أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لكفى والله. قلب الإنسان آلمه وأوجعه لما رأى هذا الأمر، لما لاحظ ما يفعله الشيطان ببني آدم، والله العظيم كلنا هذا الإنسان، كلنا معرض لتصويبات الشيطان، يصوب فينا الشيطان يمنة ويسرة، يأتينا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا، وللأسف لا يكون أكثرنا شاكرين ولا يكون أكثرنا عابدين. فحال القلب هذا أنا أتعجب جدا، والله العظيم أتعجب جدا. شوفوا يا إخوة وأخوات، والأخوات يلاحظنها أكثر، والأخوات يلاحظنها أكثر. كم أخت هنا؟ كم أخت هنا؟ رأت في نفسها أو في غيرها، رأت من الناس أو حتى وجدت ذلك من نفسها. أول ما تدخل الأخت الفيسبوك من قديم سنوات، 4 5 6 10 أيا كان سنوات، تجد الأخت حتى قلب يعني ادخلي يا أختي كده على امرأة تضع صورتها بشكل معين وكذا، ادخلي قلبي في صورها وانظري حالها قبل ذلك، تجدين أن أول عهدها بهذه المنصة، بهذا المكان الخبيث، أول عهدها صورة وردة وصورة سماء وصورة بحر وصورة كذا، ثم بدأ الأمر بالانحدار حتى يعني بلغ الأمر بها إلى أنها تنزل صورتها متزينة متجملة، يعني صوب أنظار الناس ينظر إليها البر والفاجر، وتستحي من طول نظر الناس إليها. هل الفتنة شديدة إلى هذا الأمر، إلى هذا الحد، أن يعني يا ليت الأمر، والله يا ليت الأمر يتوقف عند، والله يا الله، يا ليت الأمر يتوقف عند مجرد إنزال صورتها مع يقينها وإقرارها بأن يعني سألوا الله لي الهداية، فيعني فإني والله أرجو من الله عز وجل أن يصلحني ويصلح قلبي ويغيرني، فيعني أكون من المهتديات وأترك هذا الأمر، وأترك بقى إنزال صوري وترك محاسني ينظر إليها الناس. لا، يا ليت الأمر كذلك، والله العظيم يرجى لها الهداية، بل بالعكس، يعني أنا أتيقن وأحسن الظن في الله جدا لمن كان هذا حاله مع أي معصية في الحياة، إلى أن يغير الله عز وجل حاله. لكن هذه تجادل وتعنف، وأنا ما بعملش حاجة غلط، سيبوكم بقى من الأفكار بتاعتكم دي. يا الله، رأيتم ماذا يفعل الشيطان بابن آدم؟ هذه التي كانت بالأمس القريب تحارب وتجادل بقوة وبصرامة عن يعني كيف تخرج المرأة وهي يعني منتقبة ولكنها واضعة كحلا مثلا، أو كيف تخرج المرأة وهي مختمرة ومنتقبة ولكن تلبس الألوان الزاهية التي تلفت أنظار الناس إليها. هذه بالأمس القريب كانت تجادل عن هذه الأمور وهذه المفاهيم العظيمة، لكنها اليوم فتنت مع من فتنوا، وانتكست مع من انتكسوا. يا ربي نسألك السلامة والعافية، يا ربي ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان، يا ربي ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان. فكيف حالك مع الله؟ وكيف حال قلبك مع الله؟ كيف حالك مع الله؟ وكيف حال قلبك مع الله؟ كيف حال قلوبنا مع الله؟ هل نحن آمنون أم نحن خائفون؟ هل نحن وجلون أم نحن مطمئنون؟ قال الله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ماذا يدريك؟ فماذا يدريك؟ لعل ما أنت فيه الآن استدراج من الشيطان حتى يوقعك في شركه وفي مصائده في حباله. يفعل بك الآن ما يفعل، تتركين الطاعات طاعة ثم طاعة، وتفارقين الأخوات أختا بعد أخت، وتترك يا مسكين مجالس الإيمان مجلسا بعد مجلس، وتفتر عن سماع كلام الله عز وجل مرة بعد مرة، ثم أنت في آخر الأمر مطمئن، مطمئن لنفسك، لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله. وأشدد عليك فيه، اهتموا بقلوبكم، اهتموا بقلوبكم، اهتموا بقلوبكم. لا يغرنكم اجتماع الناس، لا يغرنكم فعل الناس، لا تتركوا قلوبكم للنظر إلى الناس، الناس تنتهي. دقيقة ولحظة بعد لحظة، وكل يوم تجدين من أخواتك من يتنازل عن مفهوم من مفاهيمه، ومبدأ من مبادئه، أو مبدأ من مبادئه، تتنازل وتترك وتنحدر شيئا فشيئا. ثم هذا شئت أو أبيت، شئت أو أبيت، شئت أو أبيت، يؤثر عليك فيجعلك في عقلك الباطن تدركين بأن الأمر فعليا. لماذا كل هؤلاء الناس يتنازلون ويضحون؟ لأن في مجتمع المساكين، في مجتمع خبيث، مجتمع الفيسبوك القذر، مجتمع السوشيال ميديا العفن، الذي يعني الذي هو خاوٍ من الإيمان، لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا، خاوٍ من لكنه خاوٍ من الإيمان، لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. والله العظيم فنغر بما نسمعه أو نقرأه من المنشورات ومقاطع على الفيسبوك، ثم هو مقطع أو مقطعان، منشور أو منشوران، وسط 100 منشور تتكلم عن سفاهات وتفاهات، حتى وإن كانت مباحات، ولكن كثرة التعرض لهذه الأمور تقسي القلب وتميته، تقسي القلب وتميته، والله العظيم تقسي القلب وتجعله كالحجر لا يكاد، ده كثرة البعد عن الوحي من غير تعرض لشيء غيره، يعني حتى لو لم يتعرض لغيره أصلا أصلا لقسى قلبه، ما بالك إذا كان بعيدا عن الوحي في أغلب أوقاته، ثم هو يتعرض لسفاهات وتفاهات، سفاهات لمهرجين، لفسقة من فسقة المسلمين. فيعني فكيف بعد ذلك يرجو صلاح قلبه وتطلب طهارة نفسها وزكاة قلبها؟ كيف بعد ذلك ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليبس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ما هي تبقى كارثة، تبقى كارثة ومصيبة، ومصيبة سودة لو أشكالنا من بره بتدل إن إحنا ملتزمين ومن جوه خربانين، لو أشكالنا من بره بتدل إن إحنا صالحين ومن جوه فاسقين ظالمين، والله العظيم تبقى مصيبة سودة وكارثة ما بعدها كارثة. لو أنت شايف شكلك ملتزم وأنت من جوه مفيش، وأنت من جوه صفر، قلبك مفهوش إيمان، مفهوش تعلق بالله، مفيش إقبال على الله، ومفيش كل يوم استزادة من هذه الأمور، تبقى مصيبة وكارثة، تبقى مصيبة وكارثة إن ورد القرآن بيعدي يوم بعد يوم بعد يوم وبيفوت، وإنت قلبك ما بيتحرقش عليه، ما بترجعش ليه زي الولد اللي كان تايه من أمه يرجع ويبكي، أو المطرود من سيده العبد الآبق يعود فيبكي تحت قدمه حتى يقبله ويدخله في كنفه. تبقى مصيبة سودة والله العظيم وكارثة لو انت مفاهيمك بتتغير يوم بعد يوم وانت مش صاحلها، والله العظيم هتفوق انت، هتفوق انت بين احضان المعاصي تتقلب فيها كيف تشاء، وتقذفك بحار المعاصي من معصية الى معصية، ويظلم قلبك فلا تبصر به نورا، لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان، لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. هي دي المصيبة والكارثة، إن أنت ما تفوقش إلا بعد ما تغرق في بحار المعاصي ولجج الشهوات، تفوق وأنت بين أفلام الزنا مش عارف تخرج منها إزاي، وأنت بين المفاهيم المدمرة والصداقات التي ليس فيها خير، والإعجاب بالدنيا ومد العين إلى ما في أيدي الناس، والانبهار بزينة لوكع ابن لوكع وكذا وكذا. فيعني هذه نصيحة محب يرجو لكم الخير، والله العظيم يرجو لكم الخير، يرجو لكم الخير، فلا يريد أن يرى امرأة الآن هي في أوج التزامها وشدة رسوخها، لا أريد أن أراها بعد سنة وقد تركت مفاهيمها وتنازلت عن مبادئها وتحولت لمسخ لا نعرفها. من هذه يا ترى؟ هذه هي التي كنا نراها بالأمس تدعو إلى الله وتتمسك بالدين وتتلو كتاب ربها عز وجل لا تهجره، وتدعو إلى طريق الجنة وتحذر من طريق النار. الآن هي من تحذر من طريق التشدد والتدين وتدعو إلى الانبساط والالتزام الجميل. يا إخوة، هذا زمان صعب والله العظيم. ما كان يكفيهم في زمن مضى لا يكفينا الآن. إن كان يكفيهم في زمن مضى قراءة ورد والمحافظة على ذكر، فالذي يكفينا الآن أضعاف أضعاف ذلك، لأن الفتن لا يعلم زمن تكاثرت فيه الفتن كهذا الزمان. فالذي كان يكفيهم قديما لا يكفينا الآن. والمؤمن كما قال سفيان الثوري، المؤمن حاله مع ربه عز وجل كحال الغريق الذي لا يجد إلا قشة يتعلق بها، فهو خائف دائما وأبدا، فهو خائف دائما وأبدا، يسأل الله عز وجل أن ينجيه. والحال التي تنجو بها من هذه الفتن التي تتعرض لها الآن وأتعرض لها الآن وتتعرضين لها الآن، من وسط أهلك، من وسط زملائك، من وسط أصدقائك، من وسط لعله أحيانا زوجتك وأولادك، من وسط كل الناس، هذه الغربة الساحقة التي يشعر بها الناس، هذه الغربة لا تزول من القلب إلا بأنس شديد بالله وتعلق بالله عز وجل وإقبال على الله وتضرع إلى أن يحفظ الله عز وجل هذا القلب وينجيه من فتن الدنيا. وإلا فنسأل الله عز وجل العظيم أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته. فالمتساقطون كثر، ولكن كما قيل لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن سل عمن نجا كيف نجا. فيا أختي الكريمة ويا أخي الفاضل، يا أختي الكريمة ويا أخي الفاضل، استعينوا بالله عز وجل على تطهير هذا القلب وعلى ترك كل شيء يعطلكم عن الله، فإن هذا الطريق صعب، ولكن من استعان بالله يعان. أشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. وأقول لك، ليس لك إلا كتاب الله وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تأخذين منهما مفاهيمك وتضعين منهما خطة حياتك وطريق سيرك وما عليه ستسيرين وتعيشين حتى تموتين. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل في غربية النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر قائده أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجبي. سليه من أنا من أهلي لمن نسبي، سليه من أنا من أهلي لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاهما، لهما من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب، نور من الله لم يحجب ولم يغب. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. فاضبط حالك مع قيام الليل، اضبطي حالك مع قيام الليل. من النهاردة ما فيش نوم قبل صلاة ركيعات، قبل صلاة ركيعات والوتر. يعني أنا لا أعرف كيف يكون الإنسان ملتزما وهو يترك صلاة الوتر. يعني كيف يكون الإنسان ملتزما وهو يترك صلاة الوتر؟ الإمام أحمد اتهم من يترك، يعني قال من يترك صلاة الوتر إنسان فاسق، ترد شهادته. سبحان الله، يعني سبحان الله، كم مرة تركت فيها الوتر؟ لا بل كم مرة أنت أصلا صليت فيها الوتر؟ كم مرة نمت من غير ما يأتي في ذهنك أصلا أنك تصلي صلاة الوتر؟ كم مرة حفظت أنك تقرأ سورة البقرة ولو بشكل أسبوعي؟ كل مرة، كل أسبوع مرة، حين تريد قضاء حاجتك تتوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة وتذكر الله عز وجل ألوفا حتى تيسر لك أمورك وتقضى لك حوائجك. هذا هو الالتزام، هذا هو التدين الذي نعرفه. أما تدين المظاهر والمناظر، تدين المكاثرة، تدين العلم الشيطاني الذي يباهي الناس فيه بعضهم بعضا ويكاثر الناس فيه بعضهم بعضا، هذا والله ما علمناه إلا في زمن السوء، في زمن الفتنة والسوء. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا غير مفتونين، نسأل الله عز وجل أن يقبضنا غير مفتونين، نسأل الله عز وجل أن يقبضنا غير مفتونين، نسأل الله عز وجل أن يقبضنا غير مفتونين. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه دعوته، كانت دعوته، سبحان الله، كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم يقول بعدها: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. متى آخر مرة، وهذه كلمات تذكير لي ولك، متى آخر مرة سجدت فذقت حلاوة السجود؟ متى آخر مرة سبحت فذقت حلاوة التسبيح؟ بل متى آخر مرة ذقت طعم الإيمان؟ يقول النبي: طعم طعم الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. ده بيدوق، بيدوق طعم الإيمان، بيدوق، بيشعر به في لسانه. النبي يقول: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. فأين حلاوة الإيمان؟ وأين طعم الإيمان؟ أين لذة الأنس بالرحمن ولذة مناجاة الله عز وجل في جنان الأسحار وظلمات الليل؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يقبضنا غير مفتونين، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يقبضنا غير مفتونين. والله ما كنت أنوي أن أتكلم عن ذلك أبدا، ولكن الحديث أتى ببعضه، فرؤية أحوال بعض إخواننا وأخواتنا ممن ينحدرن يوما بعد يوم مخيف مخيف مخيف ومخيف للغاية، مخيف ومخيف للغاية. الملتزمات والملتزمين يحتاجون إلى من يصرخ في وجوههم ويقول لهم: فوقوا فوقه. اللي انتوا فيه ده غلط، انتوا بتضيعوا نفسكم بنفسكم، انتوا هتودوا نفسكم في 60 داهية وانتوش عارفين انتوا رايحين فين. قلة عبادة وقلة طاعة وقلة علم وقلة زاد في السير إلى الله عز وجل. ثم نحن آمنون مطمئنون لا نخاف لا من سوء خاتمة ولا من أن تزيغ قلوبنا بعد الهداية والتوفيق. ومن يرد الله أن يضله فلن تملك له من الله شيئا، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على الصراط المستقيم. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. نسأل الله السلامة والعافية وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. قيام الليل، زاد الملتزم في طريقه إلى الله. القرآن مفتاح فهم الدنيا والدين وباب الدخول على رب العالمين. والدعاء هو يعني وسيلة المساكين وزاد المتذللين. ومن ليس للفقراء ولا للمحتاجين طريق إلا هو. والذكر يفعله من يريد عند الله الدرجات وأن تعظم له الغنائم والهبات والعطايا والمنح من رب العالمين سبحانه وبحمده. فكل هذا ينبغي ألا يتركه الإنسان الملتزم أبدا ولا الإنسانة الملتزمة. يقبلون على الله عز وجل بهذه الأسلحة التي يحاربون بها الشيطان. أما إنسان ترك سلاحا بعد سلاح ثقل عليه الذكر فتركه واشتدت عليه أمور الصلاة من خشوع وطمأنينة فأخرها وعظم عليه ورد القرآن فأخره حتى تركه. والدعاء لا يكاد حتى يقوم به، فكيف يحارب شيطانه؟ وكيف يغلب عدوه؟ فكيف يحارب شيطانه؟ وكيف يغلب عدوه؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يجبر ضعفنا. تذكر التزامك منذ 2 أو 3، وتذكري التزامك منذ 2 أو 3، تذكري أيام البدايات وتذكر أيام البدايات، تذكر أيام كنت تسمع الآية فتبكي ولا تكاد تمسك عينيك، فما بال عينيك الآن قستا حتى لا تكادان تبكيان، فما بال قلبك الآن أصبح أقسى من الحجر. وهذه أمور لا ينبغي أن تخفى عن بالك أبدا، هذه أمور لا ينبغي أن تخفى عن حالك أبدا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يرحمنا وأن يجبرنا. تذكر هذه الأيام يجعلك دائما في تجديد عهد مع الله. سيدنا الإمام ابن تيمية كان يقول أن منذ 40 سنة في الإسلام كله أعلم أني أسلمت إسلاما صحيحا حتى اليوم. والله الإنسان في قلبه مشاعر وفي قلبه كلام لإخوانه وأخواته، لا يريد أن يعني يثقل عليهم في الكلام، ولكن نحن حالنا خطير، وحالنا هذا لا ينصر به دين، ولا يدحر به عدو، ولا تطهر به أمة، ولا ترفع له راية، ولا يعظم له شرع، ونحن دلائل الناس إلى الله. يا صاحبة النقاب ويا ذا اللحية، يا ملتزما ويا ملتزمة، نحن مفاتيح الناس إلى الله، يدخلون إلى الله عز وجل من خلالنا، وينظرون إلينا فيفعلون مثلنا، ويقتدون بأحوالنا. على قدر صلاحنا يكون صلاح كلامنا وأثر أفعالنا ونفاذ دعوتنا في قلوب الناس. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين، ونسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. فكيف حال قلبك مع الله؟ وكيف حال قلبك مع الله؟ سؤال مهم، سؤال مهم. من علم أنه لما لقي مالك بن دينار هذا الإنسان، فقال: يا فلان كم عمرك؟ قال: 60 سنة. فقال: يا 60 عاما وأنت منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله، أوشكت أن تصل؟ فأطرق الرجل حزنا ثم قال: فما العمل يا أبا عبد الله؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: من علم أنه عبد وأنه إلى الله راجع فليعد للسؤال جوابه. من علم أنه عبد وأنه لله راجع فليعد للسؤال جوابه. وأنا أسألكم أن تتعاهدوا قلوبكم، وألا تتركوها لنواهش العوارض من السوشيال ميديا وغيرها، فتنهش في قلوبكم وتقطع إيمانكم، ولا تترك منها شيئا، ولا تترك منها شيئا. حافظوا على صلواتكم فلا تؤخروها، بالله عليكم، يا من تؤخر الصلاة ويا من تؤخرين الصلاة، بالله عليكم لا تؤخر الصلاة، لا تؤخر عماد دينك وعلامة إيمانك، لا تؤخر أعظم ركن في إسلامك وفي شريعتك. يا من استسهل حراما فأصر عليه وفعله واستسهله وألفه قلبه، بالله عليك وبالله عليك، عاهدي الله عز وجل وعاهدي الله سبحانه وتعالى أن تترك هذا الحرام من الآن، وأن تعود إلى الله عز وجل بقلب مخبت منيب. يا إخوة وأخوات، نحن نحتاج قلبا جديدا، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلبا سليما، وأن يجعلنا من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.